لنا أيام بلا لهفة حنين وغرام، إذا نفضل لنا نفارق وما ننلام. نحس بشعورنا وحدة ونتحاسب على الوحدة، علاقتنا لها مليون استفهام. هوانا للأسف شكلي أمام الناس بس ظاهر، ومن داخل مو فالي حرامي عيش للآخر. صبرت وقلت نتغير، عطيت أكثر من اللازم، وصلت لحد ما أقدر صارت غيبتك لازم. بما إن لنا أيام بلا لهفة حنين وغرام، إذا نفضل لنا نفارق وما ننلام. ندري صعب ننوي فراق، صعب من بالي الأشواق، فكون أقوى لو هالغيبة ما تنطاق. وندري الملح والعشرة صعب ننساها بالمرة، وأكثر صعبة لو مكتوبة للعشاق. هوانا للأسف شكلي أمام الناس بس ظاهر، حرامي عيش للآخر. صبرت وقلت نتغير، عطيت أكثر من اللازم، وصلت لحد ما أقدر وصارت غيبتك لازم. بما إن لنا أيام بلا لهفة حنين وغرام، إذا أفضل لنا نفارق وما